هل انتظر أبو بكر أن يأتي له بمعجزة؟ ليه؟ أم قال لك خد المعجزة من تاريخه الماضي ساعة ما جه، وبعدين قالوا له ده صاحبك بيدعي أنه رسول، قال هو قاله؟ قالوا نعم، قال يبقى رسول. لأنه ما كذبش عمره هيكذب، أنا مش ممكن، مش ممكن يكذب، ده ما كذبش علينا احنا، يبقى رسول، يبقى هو ايه؟ رسول. خديجة رضي الله عنها حينما قال لها يأتيني ويأتيني ويأتيني، وخديجة كانت ناضجة الفكر، ناضجة التكوين، ناضجة العقل، وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله لها أن يتزوجها وسنه 25 وهي سنها 40، مع أن المألوف أن الإنسان يحب أن يتزوج بمن إيه؟ بمن دونه، لكن المسألة أصلها مش الزواج زي ما احنا عارفين، ده زواج لمهمة أسمى مما نعرف. هذا الزواج أن رسول الله ستأتي له فترة، الفترة الانتقالية من بشرية عادية إلى بشرية تتلقى من السماء، ده عايز بقى إيه؟ عايز قلب أم وصدر أم ووعاء أم كده يحتضن ويطبطب عليه. والله لو كانت بنت صغيرة والنبي قال لها ده جالي وجالي، قال الراجل قال له إيه يا أولاد؟ الله، إنما دي عاقلة، استعرضت القضية استعراض عقلي بحت. أنا أخاف أن يكون الذي يأتيني رأي من الجن أول. قالت له شبها، قالت إيه؟ إنك إيه؟ لتصل الإيه؟ الرحمة، وتكسب الإيه؟ المعجزة، وتعين على نوائب الحق. ما دام بتعمل كده والله لا يخذلك الله أبدا. إذن أخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد الإيه؟ بعد البعثة. إذن لقد جاءكم رسول من إيه؟ من أنفسكم. أدي واحد. وبعد ذلك قال عزيز عليه ما عنتم، صفة تانية، يبقى من أنفسكم أدي إيه؟ صفة. عزيز عليه ما عنتم، أدي الصفة الإيه؟ ما معنى عزيز عليه ما عنتم؟ كلمة عزيز نسمعها فنقول إيه؟ الشيء هذا عزيز، أي لا ينال ولا يقدر عليه أحد. والشيء عزيز أي نادر، ملوش وجود الله. والشيء ده عزيز علي مستعصي، يقول لك يمكن تبقى وزير، يمكن تبقى رئيس وزارة، أقول له هذا معقول يا شيخ؟ مستعصية كبيرة علي شوية. يبقى العزة تأتي امتناع شيء، إما لقدرته محدش يقدر عليه، عزيز محدش يقدر إيه؟ لأنه إيه؟ قادر. أو عزيز لأن ما فيش منه، ما فيش إيه؟ منه. ولذلك بيقول لا إله إلا الله، يعني الحتة دي ما فيش منه، ما فيش حد زيه. لا سيب خلاص كده. أو عزيز يستعصي عليك أن تنتهي إليه بشيء. الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني إيه؟ قال لك مشقتكم تعز عليه، تعبكم يعز عليه، يحبكم فلا يحب لكم المشقة ولا العنت ولا الآلام، وسوابقه معكم تدل على هذا. فإذا كان الرسول صفة أنه من أنفسكم أو من أنفسكم، وهو يحبكم حبا يعز عليها أن تكونوا في مشقة، ومدام عز عليها أن نكون في مشقة، يبقى خذهم توجيهاته بالإيه؟ بحسن الظن وبحسن الرأي فيها. وذلك هو القانون التربوي اللي يجب أن يسود الدنيا كلها. إزاي؟ إذا جاء الوالد وقسى على ولده بأوامر ونواهي، افعل كذا ولا تفعل، ما تروحش هنا، ما تقابلش فلان، ما تقعدش، ما تسهرش برا الساعة كذا، ما أوامر قد تشق على الولد، نقوم نقول لكن انظر إلى مشقة التكليف ممن صدرت، إنها صدرت من أبيك، من أبيك اللي أنت عارف حبه لك، يشقى عشان إيه؟ بقى يبقى أبوك عمال يتعب ويجيب لك ويأكلك ويلبسك ويطبطب عليك ويشوفك نايم إزاي ويعمل مش عارف إيه، وبعدين يجي ولد صعلوك في الشارع ياخدك من طاعة أبوك ويقول لك لا يلا نروح نعمل كذا، يلا نروح، طب قال شوف ده عمل لك إيه؟ اللي خدك إلى الله وإلى الشر ماذا صنع لك في حياتك؟ بقى أنت تروح للي ما عملش ليك في حياتك حاجة أبدا، ولا عرفكش إلا ما بقتش شاب وبقيت فتوة وبقيت لك رأيه؟ لا، شوف مين اللي خلى لك هذه الصفات، من اللي سهر عليه، من اللي تعب، كل ده تعرف. يا الذي تحمل هو المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة ويشق عليه أن تتعب، يبقى ده أولى بأن إيه؟ بأن تسمع إيه؟ تسمع كلامه.

الأمور استتبت إيه؟ استتبت له. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.